على كل حال نصيحتكم له نقول له يجب أن يتوب إلى الله مما قاله ورمى به الأبرياء وأن يتحلل منهم بارك الله فيك وأن يعود إلى رشده. أما من حوله ينبهون ويصحح له، فإن استمروا فيلحقون به لأنه صاحب هوى، صاحب هوى، نعوذ بالله من الهوى وأهل الهوى. نعم. هذا يسأل عن حكم التسمية بميكائيل. لا حرج من تسمية بميكائيل أو جبرائيل، لا حرج، للملائكة المقربين لا حرج، وإن كانت تسمية بالأنبياء نعم والصالحين من عباد الله نعم هذا الأولى، لكنه جائز. هل يجوز أن أخذ رقم جوال خطيبتي للتحدث عنها، للتحدث عنها أو للتحدث معها؟ ما يجوز تتحدث عنها، تحدث معها مثلا، ولو كان الصياغة في أمور الدين بإذن أهلها، لا تأخذ لا رقم خطيبتك ولا رقم غيرها من ممن ترغب في خطبتها، الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ولا تتكلم عن أمور الدين وأمور الذي تقول أنت هذا ولو أذن أهلها، لأنها امرأة أجنبية عنك، بعد هي لا ليست زوجة لك، خطبتها نعم هي خطيبة لك، أما الكلام ما زاد على ذلك، الخطبة خطبة المرأة لها ماذا؟ لها أحكامها. أما تأخذ فتسترسل معها أمور الدين، إيش تبغى تقول لها مثلا؟ ماذا ستقول؟ يعني إيش تقول لها؟ أنت دينة، ما أنت تصلي ولا ما تصلي، ما إيه؟ كيف هذا الكلام؟ ما لك والكلام هذا، لأنه سيجر إلى أشياء وأشياء، أنت في غنى وهي في غنى عنها بارك الله فيك. بل قال إن الشيطان حريص في مثل هذه الأوقات ها أن يعني يزرع بعض أوجه الشقاق والمشاقة بين الزوجين أو بين الخطيبين، فيحصل ما لا تحمد عقباه من الانفصال، فيتكلم عنها كما قال وتتكلم عنه كذلك. هذا رجل يقول رجل عنده زكاة مال، هل يجوز له أن يعطي هذه الزكاة لإحدى أخواته البنات علما بأن حالتهم تعتبر جيدة؟ يعني حالة البنات يبدو هكذا، الضمير في قول حالتهم راجع إلى إحدى أخواته التي هي البنات، إذا كانت غير ليست من الأصناف الثمانية فلا يجوز إعطاؤها، أما إن كانت من أحد الأصناف الثمانية الآية الصدقات إنما الصدقات للفقراء الآية، فلا حرج أن تعطيها، بل إنك قد جمعت بين أمرين عظيمين، صدقة وصلة، صدقة وصلة، فإنه يستحسن ويستحب إذا كان أحد إخوانك أو أخواتك نعم في حاجة وهو من أهل، وهو من أهل ماذا؟ من أهل الصدقات، أن تعطيه، فقد جمعت بين الصدقة والصلة. هذا يدعي أن الخوارج عندهم في تونس يوافقون أهل السنة في الحكم على أنه طاغوت على الحاكم، حتى وإن قلنا أنه ليس بكافر، لأنه ليس كل طاغوت كافر، فإنه تجاوز حده في الحكم بغير ما أنزل الله، كذابين. أهل السنة لا يوافقون الخوارج في أحكامهم، وكونه يتفقون هم، ما هو نحن نتفق معهم، إن وافقونهم في بعض الأحكام لا يعني أنهم على السنة، وليس يعني هذا أننا معهم أبدا، إننا براءاه منهم ومن مناهجهم بارك الله فيكم. نعم. على كل حال حتى نحن معهم في خلاف في كونه كافرا أو طاغوتا حتى. هذا سائل يقول إن له أحد الأقارب ينتسب إلى جماعة التبليغ، قد سافر إلى الهند ومكث فيها شهرا، تعلم منهجهم، فلما رجع بدأ يدعو الناس إلى ما تعلم. السؤال هل يجوز أن أسميه مبتدعا؟ هذه فرقة مبتدعة، التبليغ والإخوان ونحوهم من هذه الفرق القطبية نعم، والخوارج هؤلاء الذين يسمون بماذا؟ جماعة الجهاد أو إلى آخره من أفراقهم، فهم مبتدعة،